بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا عملا صالحا يرفع الله تعالى به درجاتنا ويكفر به سيئاتنا ويصلح به ذرياتنا ويزيد به إيماننا ويثبتنا به على ديننا ويعيننا به على بر والدينا وعلى الإحسان إلى خلقه. وصلنا معكم أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 85، وهو عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: حج علينا عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، فسمعته قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. روى الإمام أحمد عن أمامة أن تحديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث كان في حجة الوداع، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا في البلدان كما تعلمون في الفتوحات وفي تعليم الناس، أنس رضي الله تعالى عنه، خالد بن الوليد، غيرهم، إما تفرقوا لأجل نشر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو تفرقوا لأجل الجهاد في سبيل الله. ولذلك تجد قبورهم اليوم وقصص موتهم رضي الله عنهم ليست كلها في المدينة، وليس رغبة عن الموت في المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يشفع لمن مات في المدينة، لكنهم تفرقوا في البلدان إما أثناء الغزو في سبيل الله فاستشهدوا في تلك البلدان، أو أنهم فتحت تلك البلدان فانتقل الصحابة إليها لتعليم الناس. ولذلك يعني تجد من هؤلاء الصحابة من توفي في الشام أو توفي في العراق أو في مصر أو في غيرها، فكان الصحابة في تلك البلدان يحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء الحج أو جاءوا للعمرة أقبلوا إلى مكة وحدثوا الناس أيضا الذين في مكة، تحدثوا معهم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا كان ساكنا في خارج مكة، فلما جاء الحج أقبل إلى مكة لأجل أن يحج، ثم جعل يحدث الناس بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث التي ذكرها، وهو كان قادما من مصر، من الأحاديث التي ذكرها، وبالمناسبة عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد يضاهيني في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. فعبد الله بن عمرو كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يوما في أن يكتب عنه: يا رسول الله تسمح لي أن أكتب الحديث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكتب فوالله لا يخرج منه إلا الحق، يعني فمه المبارك عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا سابقا عن كتابة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بأنه في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كتابة حديثه، وكان يقول لهم: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. فمضى الصحابة إلى الأحاديث التي كتبوها ومحوها، ثم بعد ذلك لما اكتمل نزول القرآن وكثرت الصحف التي كتب فيها القرآن وكثر حفظة القرآن، أذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في كتابة حديثه. فقال بعضهم بأنه كان يخشى أن الإنسان يكون قد كتب أحاديث مثلا: أيها الناس صلوا الأرحام وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام مثلا، هذا حديث في البخاري رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فلو جاء صحابي وكتبه في صحيفة ثم جاء وكتب أيضا مثلا سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ثم جعل هذه الصحف جميعا في صندوق واحد، ثم جاء مثلا أولاده أو جاء هو بعد زمن لينظر، ربما التبس عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وذلك أن بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها من النظم الحسن ما قد يشتبه على بعض الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث تماما في البداية، ثم بعد ذلك أذن عليه الصلاة والسلام بالكتابة لما انتشر القرآن وانتشر حفظته وضبطوه في مصاحفهم، أذن لهم بعد ذلك. فهنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة كان يحفظ، وكان قد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، وذلك أنه كان ينسى فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة النسيان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ابسط رداءك. فجاء أبو هريرة وبسط رداءه، خلع رداء كان عليه وبسطه على الأرض، يقول فكأني أرى القمل يدب عليه. يقول ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لي وقال اجمعه إليك، فجمعه وضمه إلى صدره. أبو هريرة قال فما نسيت بعدها حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذه الفاضل على أن عبد الله بن عمرو بن عاص كان كثير الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا عبد الله بن عمرو يحدث بحديث سمعه في أعظم موطن وقفه النبي عليه الصلاة والسلام محدثا الناس، وهو في حجة الوداع، وذلك أنه اجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام من الجموع الغفيرة ما لم يجتمع قبلها ولا بعدها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في مسجده يحدث، فيحضر عنده مثلا 100 والمئتان والألف والألفان، لكن ما كان يحضر عنده 100,000 في المسجد. لكن لما جاءت حجة الوداع اجتمع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام 100,000، وقيل اجتمع 40,000 على خلاف في الروايات، لكن جزما أن أكبر مجموعة من الناس اجتمعوا بين يديه عليه الصلاة والسلام اجتمعوا في حجة الوداع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم. من هذه الأحاديث التي ذكرها لهم هذا الحديث الذي معنا، عبد الله بن عمرو حج جاء من مصر إلى مكة وجعل يحدث الناس. من ذلك أنه قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بعد أن أعطاكموه. يعني الله سبحانه وتعالى لما وهب الناس العلم وفق الإنسان إلى طلب العلم، فإن الله تعالى لا ينزع عنه هذه النعمة، فيبيت الإنسان مثلا عالما ويصبح وهو جاهل، أو مثلا يكون مثلا يعني في حال معين ثم ينظر في نفسه وإذا هو قد نسي الأحاديث ونسي القرآن ونسي كلام العلماء. كلا، بل من فضل الله تعالى أن الإنسان إذا تفضل الله تعالى به على تفضل بالعلم عليه فإنه يبقيه عنده حتى يموت. فهنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعني من كرمه لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وفي رواية قال ينتزعه من العباد. طيب ما هو في أحاديث ذكرت أن الجهل ينتشر بين الناس، مثل قول عليه الصلاة والسلام في ما رواه الإمام أحمد والبخاري، قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس قال إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، وهذا رواية البخاري. وفي رواية أحمد قال ويفشو فيها الجهل، يعني ينتشر فيها الجهل. وفي الحديث الآخر أيضا صحيح قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. الناس تقول الصلاة، يقول إيش الصلاة؟ ما أول مرة أسمع بكلمة صلاة. إيش الصيام؟ أول مرة أسمع بكلمة صيام. فيصبح حتى العبادات تصبح مجهولة عند الناس. طبعا من أول ما يرفع من العلم بالمناسبة هو علم الفرائض، حتى يطوف الرجل بتركته لا يجد من يقسمها، يبدأ يطوف يقول يا جماعة هلك هالك عن زوجة وابن وبنت يا جماعة اقسموا التركة، علمونا من يأخذ السدس من يأخذ الثمن والربع. فكل واحد يقول والله ما أدري كيف نقسمها يعني. واليوم الناس يعني أيضا قليل من يضبط الفرائض، بل هناك بعض الكلمات لو تقولها لبعض الناس يعني العول والتعصيب وبعض الألفاظ المتعلقة بالفرائض لقال لك والله أول مرة أسمع عول، أول مرة أسمع تعصيب، وذلك لأنه بدأ يقل علم الناس بها. وإن كان اليوم في برامج أيضا كمبيوتر يعني تخدمك في هذا، اليوم في برامج أدخل مقدار التركة تكتب مثلا 10,000 أكثر من اللي موجودين، مكتوب عندك مربعات تضع عليها بالسهم بنت ابن أخ ابن إلى آخره، ثم النتيجة ويعطيك التوزيع. لكن سيأتي على الناس زمان ربما هذا أيضا غير موجود عنده، فسيأتي على الناس زمان أيضا حتى الصلاة والصيام والصدقة لا يدرون عنها. طيب كيف متى يأتي هذا الزمان؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بعد أن أعطاكموه. طيب إذن كيف يقبض العلم؟ قال عليه الصلاة والسلام ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بعلمهم، يعني يقبض العالم ويرفع علمه معه، ولا يترك العالم من يرثه. يعني بعض العلماء في السابق مثلا يموت لكن يكون من طلابه من يتصدرون ويكونون مؤثرين. وهذا أيضا بالمناسبة قليل، يعني مثلا تأتي إلى عالم معين فإذا هو يحضر حلقته مثلا 1000 من الطلاب و1000 مداومون على الحلقة، ثم تأتي مثلا بعد وفاته ب10 سنين من من طلابك يا عالم علم بعدك ونشر علمك، وإذا هم الأقل. ذلك الأعمش كان من العلماء المحدثين وكان يحضر مجلسه الآلاف، يقول فأقبل إليه رجل يوما وقال إني أعجب من كثرة الطلاب بين يديك، ما أسعدك؟ يعني ما شاء الله عليك الأعمش، طلاب يملؤون المساجد عندك، ما أسعدك؟ كل هؤلاء بينشرون علمك وكلهم سيقولون حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش. فقال على رسلك، فإن هؤلاء 3 أثلاث. قال ما هي؟ قال أما ثلثهم فيموت قبل أن يتصدر، ثلثهم سيموت قبل ما يبدأ ينفع الناس، يموت شابا أو نحو ذلك. قال وثلثهم ينشغل بدنياه، يعني يصبح مثلا يعني مع طلبه للعلم لكن انشغل إما في تجارة أو في غير ذلك. وهذا رأيناه بأعيننا، يعني في السابق وفق الله كنت أحضر عند الشيخ ابن جبرين أو عند الشيخ ابن باز رحمهم الله وكذا، وكانت أعداد كبيرة من الطلاب من المبرزين وممن تراه يحضر بكتبه كلها ويجلس من بعد الفجر ربما إلى الساعة 8، يجلس أحيانا 3 ساعات متواصلة إذا كان الفجر مبكرا. وكنت أفرح والله وأقول يعني ما شاء الله إن شاء الله هؤلاء سيصبحون علماء وينتشرون في الأرض. ثم وإذا من هذا 1000 الذي كان يحضر ربما لا تجد اليوم من اشتغل بتعليم الناس وكذا إلا أقل من 10 أشخاص أو 15 شخصا من هذا العدد الكبير. فهنا يقول الأعمش، يقول أما الثلث فيموت قبل أن يتصدر، وأما ثلث فيشتغل بدنياه أو يتأكل به، يعني طلب العلم بيشتغل مدرس أو يشتغل كذا يعني لأجل أن يستفيد ماديا. قال والثلث الباقي قليل منهم من يفلح، يعني قليل منهم من يستمر في تعليم الناس. ولذلك حتى نشر العلم فضيلة، لكن من الناس من ينشر العلم ويستمر في نشر العلم، ومنهم من يبدأ ينشر العلم ثم يشق عليه ذلك، وذلك أن الناس يحطمونه ويجتمعون عليه ويشغلونه، وربما أيضا كثر ولده وانشغل بحياته. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وضح بأن العلماء يموتون بعلمهم، فيموت العالم ويموت العالم ولا يبقى أحد أخذ علمه لينشره. وبالمناسبة أيضا العلماء في السابق كانوا يحرصون على الطلاب النبهاء، يعني حتى ينشئوا منهم علماء من بعدهم. من ذلك ما اشتهر عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي يقولون مر يوما بالمسجد وهو صغير، عمره لم يتجاوز 10 سنوات، فدخل المسجد ورأى حلقة أبي حنيفة وهو غلام صغير، فجاء وجلس يستمع، ثم جاء في يوم آخر وجلس يستمع، ثم سأل أبا حنيفة سؤالا وأعجب أبو حنيفة بهالغلام الصغير، وصار أبو حنيفة هو يدرس يلحظ الغلام حضر ولا لا. فلاحظ أبو حنيفة أن هذا الغلام يغيب كثيرا، فناداه يوما قال تعال أنت لماذا تغيب؟ فقال والله يا شيخ أنا أبي يمنعني من الحضور. قال لماذا يمنعك من الحضور؟ قال نحن قوم فقراء وأبي يطلب مني أني أشتغل في السوق. قال إيش تشتغل وأنت أبو 9 سنوات؟ قال أشتغل حمالا، أذهب أحمل الأشياء اللي أستطيع أني أحملها يعني. قال طيب لماذا لا تحضر؟ قال إن أبي يقول لي لا تحضر عند أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة خبزه مشوي ونحن قوم فقراء. يعني يقول أبو حنيفة ما يلام على جلوسه في المسجد يعلم الناس، ما هو تاجر أصلا، لما يجلس في المسجد ما خسر شيئا، دكان شغال، وكان أبو حنيفة يشتغل في التجارة. أما نحن يا ابني فنحن فقراء، لو نجلس عند أبي حنيفة ذبحنا الجوع. فقال ادعو لي أباك. فدعا أباه، فجاء الأب وإذا رجل من عامة الناس، فقال له أبو حنيفة لما لا تسمح لولدك أن يحضر في المسجد؟ قال يا أبا حنيفة نحن قوم فقراء، وماذا يستفيد ولدي إذا حضر عندك؟ هب أنه ضبط علمك، يلا بأكل خبز. فقال أبو حنيفة له إني أعلم ولدك علما إن أتقنه. جلس على الطنافس في صدور المجالس عند الخلفاء وأكل اللوز بالفالوذج، اللوز بالفالوذج هذا نوع من الحلى يعني غالي ما يوجد غالبا إلا عند يعني العظماء. فضحك والد أبي يوسف قال هذا يأكل لوز بفالوذج؟ هذا عساه يجد خبز شعير يملأ به بطنه. وعند الملوك أيضا وين يوديه للملوك؟ إيش عرف عليهم هالمسكين الفقير؟ نحن لسنا أصحاب حسب ولا نسب ولا مسؤوليات. ثم جذب ولده ليخرج، زهد أكثر في أبي حنيفة لما رأى هالأمنيات العظام عند أبي حنيفة، فأمسك أبو حنيفة قال تعال كم يكسب ولدك كل يوم؟ قال يكسب كل يوم درهمين. قال أنا أعطيه درهمين كل يوم وخليه يجلس عندي. فصار الغلام يأتي ويطلب العلم عند أبي حنيفة، وكل يوم وهو طالع يعطيه أبو حنيفة درهمين وهو خارج. فكبر أبو يوسف وضبط علم أبي حنيفة فعلا، واليوم أشهر طلاب أبي حنيفة اثنان، أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، ومشهور أسماؤهم في كتب الحنفية. يقولون كبر أبو يوسف وضبط علم أبي حنيفة، وصار أبو حنيفة أهم طالب عنده أبو يوسف والشيباني. يقولون فلما كبر وصل عمره في العشرين أو تعداها بقليل، غاب يومين أو ثلاثة، فسأل عنه أبو حنيفة فقالوا قد اشتد به المرض. فمضى أبو حنيفة يزوره، يقولون فدخل وإذا هو قد اشتد به المرض فعلا وتمكن منه. فخرج أبو حنيفة وهو يقول آهم يا أبا يوسف لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، يعني الآن أنت تموت وأنا يعني سنين وأنا أعدك وأشتغل، أنت مشروع علمي قوي وتموت الآن، واللي أنا الشجرة بعدما اكتمل ثمرها تقطع، لكن الله يفعل ما يشاء. ومضى أبو حنيفة وفي نفسه أن أبا يوسف خلاص يموت. مضت أيام وشفي أبو يوسف ولبث ثيابه واغتسل لبث الثياب ومضى إلى درس أبي حنيفة. فقال له قائل إلى أين تمضي؟ قال إلى الدرس. قال درس من؟ قال درس أبي حنيفة. قال لماذا؟ قال أطلب العلم. قال أي علم تطلبه؟ خلاص أنت كل العلم اللي في رأس أبي حنيفة الآن في رأسك. قال كيف؟ قالوا أما سمعت ما قال أبو حنيفة؟ أبو حنيفة قال عنك كذا وكذا. فكأنه وقع في قلبه شيء من العجب يعني ورؤية النفس. فقال يعني كيف أنا صرت شيخ؟ قالوا نعم أنت الآن شيخ مثل أبي حنيفة، الرؤوس متساوية. فمضى ودخل المسجد وفتح حلقة وجلس يعلم الناس. أبو حنيفة يدرس والتفت وإذا في حلقة، قال من هذا اللي فاتح درس في نفس المسجد؟ من هذا؟ الشيخ فلان أو فلان؟ قالوا لا. قال من هذا؟ قالوا هذا أبو يوسف. قال أبو يوسف، أبو يوسف ما غيره تلميذي؟ قالوا نعم. قال شو فيه؟ قالوا نعم. قال طيب لماذا ما جاء يحضر؟ قالوا إنه قد بلغه ما قلت. فقال خلاص أنا الآن شيخ، أنا أبو حنيفة الآن زملاء. فقال أبو حنيفة يأبى أبو يوسف، يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا، لازم نأدبه يعني. ثم نادى واحدا من طلابه أبو حنيفة وقال هل ترى الجالس هناك الشيخ؟ قال نعم. قال اذهب إليه وقل له يا شيخ عندي مسألة، فإنه سيفرح بمسألتك لأن توه صاير شيخ ويفرح أن الناس يسألونه وكذا. فيقول لك ما هي مسألتك؟ فقل له رجل دفع ثوبه إلى خياط ليقصره، ثم جاءه بعد أيام ليأخذ ثوبه فجحده الخياط. الخياط أعجبه الثوب وخبأه وقال خلاص ما في ثوب عندي، ما أعطيتني ثوبه. فمضى الرجل إلى الشرط وجاءت الشرطة وفتشت الدكان وطلعت الثوب وأعطته الرجل. طيب السؤال، هل يستحق الرجل الخياط، هل يستحق الخياط أجرة على تقصيره للثوب أم لا؟ اذهب واسأل الشيخ، فإن قال لك نعم يستحق قل له أخطأت، وإن قال لك لا يستحق قل له أخطأت. الطالب حفظ السؤال وذهب إلى أبو يوسف، لسه الطلاب يتعرفون ويجتمعون عنده. فقال يا شيخ عندي مسألة. قال نعم إيش مسألتك؟ قال رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاء بعد زمان فجحده ثوبه، ثم جاءت الشرط واستخرجت الثوب له، فهل يستحق الخياط الأجرة ولا ما يستحق؟ قال هو قصر الثوب قال نعم. قال طبعا يستحق. قال أخطأت. قال هو جحد الثوب. قال جحده. قال لا ما يستحق. قال أخطأت. أبو يوسف ينظر له السائل، ما هو واضح أنه ذكي كثير يعني يطلع الأسئلة الصعبة، عرف أن وراءه أحد. قال بالله من أرسلك؟ والله السؤال ما يطلع من الرأس. من أرسلك؟ قال أرسلني فلان الشيخ. فقام أبو يوسف ومضى إلى حلقة أبي حنيفة وجاء وقف، والحين شيخ ما هو بجالس مع الطلاب. قال يا شيخ مسألة. ترك أبو حنيفة خلي يكمل. يا شيخ مسألة، كأن ما في أحد لكنه يعرف شيخه، وجاء وجلس بين يديه. قال يا شيخ مسألة. قال ما شاء الله أنت شيخ وتسأل. قال لا والله الشيخ وأنت. قال لا أنت شيخ روح اجلس مكانك وجاوبها. قال لا والله الشيخ وأنت. قال إيش مسألتك؟ قال تعرفها أنت، ما طلعت إلا من هالرأس تعرفها. فقال له أبو حنيفة مسألة الخياط. قال نعم. فقال له أبو حنيفة حتى نحدد يأخذ الأجرة أو لا ننظر في مقدار تقصيره للثوب، فإن كان قصر الثوب على مقاس الرجل فمعناه أن الخياط قام بالعمل بنية أنه للرجل، ثم بدا له بعد ذلك أن يملكه فجحده، فيعتبر ما دام قام بالعمل لأجل الرجل يستحق الأجرة، خلاص التقصير حصل، تقصير الثوب حصل. وإن كان قصره على مقاس نفسه فمعناه أنه بعدما نوى أن يملك الثوب اشتغل في العمل، فمعناه أن عمل العمل لنفسه وليس للرجل، فلا يستحق عند ذلك أجرة. فجلس أبو يوسف، قال باقي معلومات ما بعد خذناها إلى الآن، جلس عند أبي حنيفة. يقولون فمضى وقت، ثم يعني حضر أبو يوسف عند الخليفة بعدما صار قاضي القضاة. وقاضي القضاة بعض العلم يمنع من هذه اللفظة ويقول إنها شبيهة بشاه شاه يعني ملك الملوك ولا يجوز أن تطلق، بل يقال رئيس القضاة كبير القضاة. وبالمناسبة ترى في التاريخ الإسلامي كله أول من سمي قاضي القضاة هو أبو يوسف القاضي، وهو كان قد بقي بعد أبي حنيفة. أبو حنيفة ولد عام 75 وتوفي عام 150 للهجرة، وأبو يوسف بقي بعده إلى 200 تقريبا أو قبلها بقليل. فكان عند الخليفة أبو يوسف وهو رئيس القضاة، فجاء إلى الخليفة، جاء إلى الناس ب يعني طعام أو نوع من الحلا يعني، وجاء بفالوذج في صحن صغير للخليفة. فقال قال الخليفة مر به إلى الشيخ، يعني الحلا اللي جبت لي أعطه الشيخ، أعطيه أبا يوسف. يقولون فجاء إلى أبي يوسف بالحلاء اللي للخليفة، وإذا هو لوز بالفالوذج، فنظر وإذا هو متكئ عند الخليفة ولوز بالفالوذج. قال فضحك وأخذ طرف عمامته وضعها على فمه وأخذ يضحك حتى مال. فعجب الخليفة، ما في شيء يضحك، نعطيك طعاما نكرمك وتضحك. فقال ذكرت لما قال أبو حنيفة لأبي إني أعلم ولدك علما إن أتقنه، جلس على الطنافس في صدور المجالس عند الخلفاء وأكل اللوز بالفالوذج. وأبي تلك الأيام يقول هذا يجلس فما رضي أن أطلب العلم إلا بدرهمين تؤدى إليك كل يوم. أين أبي يراني اليوم وقد صدق ما قاله أبو حنيفة؟ فالمقصود من هذا أن العلماء في السابق أيضا كانوا يحرصون على أن ينشئوا طلابهم بحيث أن يبقوا من بعدهم، وهذا استرسال بلا شك لكن إن شاء الله ما يخلو من فائدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما. قال في غير رواية البخاري اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغيرهم، وفي رواية البخاري قال فيبقى أناس جهال، يبقى الناس اللي موجودين ما في أحد يعلمهم. يعني الآن الناس كيف يتعلمون العلم؟ يصلي في المسجد، يقوم واحد يلقي كلمة عن بر الوالدين، عن فضل الذكر، عن كيفية الطهارة، كيفية التيمم. واحد بدر له مسألة، اتصل على واحد من طلبة العلم وسأله اتصل على مثلا التلفزيون ويكون في برنامج فتاوى وسألهم، في طلبة العلم متواجدون، لكن بعد فترة يقل هؤلاء ويبدأ يموتون ولا يخرج علماء من بعدهم يمسكون مكانهم ويعلمون الناس العلم. ولا شك أن بقاء الكتب بعد رفع العلم لا ينفع، بقاء الكتب وجود كتب فقط كتب فتاوى لا ينفع ما لم يكن طالب علم يقرأها ويتقنها ويحفظ ما فيها ثم بعد ذلك يعلمها للناس. يقول عليه الصلاة والسلام هنا: فيبقى أناس جهال اتخذ الناس رؤوسها جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، يستفتون فيفتون برأيهم فضلوا وأضلوا. يعني تأتي إليه وتقول له: يا شيخ هلك هالك عن زوجة وبنت وابن عم، ها كيف تقسم التركة؟ بدل ما يقسمها القسمة الشرعية، هو ما عنده علم شرعي عشان يقسمها ولا يحفظ الآيات التي وردت في المواريث، فيقول: والله شوف أنا رأيي، يقسمه بين بنته وزوجته، ولد عمه ايش دخل في الموضوع؟ كذا بس يأتي بها من رأيه، مع أن شرعا يرث ابن عمه، يأتي بالجواب من رأيه المجرد لا يعتمد فيه على كتاب ولا على سنة. أو مثلا يأتي إليه إنسان ويقول مثلا: هذا رجل أراد أن يقسم ماله على أولاده، لكن من بينهم ولد عاق، والأب يريد أن يكتب الوصية مثلا، فالولد العاق هذا يستحق يعطيه من المال ولا لا؟ فهذا لا يفتي بعلم شرعي، إنما يفتي برأيه، فيقول: لا، ما دام ولد عاق خله يحرمه من الميراث، شرعا ما يجوز أن يحرمه من الميراث، وربما صلح وصار أكثر أولادك برا بك بعد موتك، يتصدق عنك ويدعو لك، وربما حج واعتمر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء لما صار ما عندهم علم بدأوا يسألون فيفتون الناس بناء على رأيهم المجرد. وأهل العلم كرهوا دائما ترأس الجهال، ولذلك قالوا: أيهم أولى، العالم الفاسق أم الجاهل العفيف؟ يعني لو تحط لك مثلا شخص يعني يقضي بين الناس في أمورهم، هل الأفضل أن تضع عالما فاسقا يعني عنده معلومات لكن فسقه ومعصيته تجعله ربما يقضي بغير الحق دائما، إن جاء واحد صاحب منصب قضى له، إن جاء واحد أعطاه رشوة قضى له، أيهما أولى أن تضع هذا أو تضع الجاهل اللي ما عنده معلومات كثير لكن عنده خوف من الله ومراقبة له؟ قالوا: الأولى الجاهل العفيف، لأن تعففه وخوفه من الله سيجعله يقضي برأيه لكن سيدفعه ويمنعه عن الظلم. ومن الفوائد في هذا الحديث أنه قد يضعف العلم في مكان دون مكان، يعني قد اليوم قد تأتي إلى بعض البلدان وتسأل مثلا بعض الناس الذين مثلا في كليات الشريعة أو في مدرسين التعليم القرآن الكريم والتربية الإسلامية ونحوه، فتجد عندهم جهلا كثيرا ربما لا يوجد عند غيره في بلدان أخرى. فقد من معاني هذا الحديث أنه قد يضعف العلم في مكان دون مكان آخر، وقد يضعف العلم متدرجا، فمثلا يموت العلماء الذين يجتهدون الاجتهاد المطلق، ثم يموت العلماء الذين عندهم اجتهاد مقيد، ثم يموت العلماء الذين هم حفاظ فقط. المجتهد المطلق هو الذي يستطيع أن يعرض أقوال العلماء كلها، قول الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وربما أيضا المذاهب الأخرى، مذهب الليث بن سعد سفيان الثوري، ثم هو مجتهد مطلق، يعني مجتهد اجتهادا تاما فيختار لك قول منها. هذه الطبقة العليا من العلماء يقولون هم أول من يموت، ثم يأتي العلماء اللي أقل منهم، المجتهد المقيد الذي لا يعرف ما أقوال أبي حنيفة ولا أقوال الشافعي لكن ضبط مذهب أحمد أو ضبط مذهب الشافعي أو كذا، هذا مجتهد مقيد. ثم يأتي الحافظ، من هو الحافظ؟ هذا اللي تأتي تسأل مسألة فيقول: والله ما أدري أنا إيش أقوال العلماء لكن أحفظ أن فتوى ابن باز كذا رحمه الله، فتوى ابن عثيمين رحمه الله كذا، يحفظ فتاوى علماء. لكن تقول: لماذا أفتى بها العالم؟ ما هو وجه استدلاله؟ ما هو دليله؟ يقول لك: والله ما أدري لكن ابن باز يقول جمع الصلاة بالطريقة الفلانية جوابه كذا، ابن عثيمين هو يحفظ فقط، وهذا لا بأس به أيضا. لكن يأتي على الناس زمان حتى هذا الحافظ يقولون يزول من بين أيديه. ولذلك موت العلماء مصيبة، كما قال فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، إذا ما مات ذو علم وفضل فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعام وفي إيجادهم لله حكمة. فالناس يتفاوتون في معلوماتهم في أهمية وجودهم، إن كان الإنسان أهمية وجوده أنه يقضي بين الناس، أنه عالم، أنه عابد، أنه مجاهد، أنه متصدق، هذا بلا شك أن تأثيره يكون أعظم من تأثير الآخر الذي إن وجد كما قال ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم حضور، إن حضر لم يلتفت إليه وإن غاب لم يسأل عنه. بلا شك أن الإنسان إذا طلب العلم رفعه الله تعالى درجات. طبعا أيضا في طلبه للعلم لابد أن ينتبه إلى أن لا يتكلم إلا فيما يحسن، ومن اللطائف في هذا أيضا نملح بها مجلسنا ما ذكره في قصة الخنفشار. قالوا إن رجلا أراد أن يكون له شأن فسأل عن القرى، فقالوا في قرية هناك ناس طيبون ويعني ويحبون الخير ويحبون العلماء لكنهم جهال، قال خلني أذهب بضاعتي يعني تسري عند هؤلاء. يقولون فمضى وسكن بينهم وتظاهر بالعلم وإني أنا شيخ وأنا عالم، فجعلوا يسألونه وهو كلما سئل عن مسألة ركب لهم جوابا وصنع لهم حديثا اصطنعه هو، وهم يجدون كلاما يعني مرتبا جميلا وصدقوه أنك عالم. ما يسألون مسألة اللي أعطاهم إياه في اللغة أو في الشعر أو في الحديث في الفقه في التفسير في كل شيء. يقولون فاجتمع بعض عقلائهم جهال لكن عندهم عقل، قالوا هذا الرجل اللي ساكن عندنا في القرية اللي ما ذهب لمدينة عظيمة ليصبح رئيس قضاة ولا شيء، إما أنه عالم من العلماء فعلا الناس ما انتبهوا إليه ومن الله علينا أنه جاء وسكن عندنا، وإما أنه جاهل كذاب يستغل جهلنا ويلعب بعقولنا. طيب كيف نكتشفه؟ ما نكتشفه إلا إن كنا علماء نأتي ونسأل عن تفسير آية معينة نعرف جوابها، فإذا أخطأ قلنا أنت غلطان، لكن احنا ما عندنا معلومات أصلا كيف نكتشفه؟ فقالوا ما دام أنه يجيب عن كل شيء ألفوا مسألة اصنعوا مسألة غير واقعية. قالوا كيف؟ فكل واحد منهم اخترع كلمة قال اسألوا عنها، ثم أخذوا حرفة من هالكلمة وحرفة ثم كونوا كلمة خنفشار، كلمة لا وجود لها يعني، وجاءوا إليه ودخلوا عليه والرجل جالس ينتظر الأسئلة، وبالتالي صار له وضعه عندهم، هذا عزمه وهذا ضيفة وهذا. يقولون فجاءوا إليه وقالوا يا شيخ عندنا مسألة. قال إيش مسألتكم؟ قالوا ما هو الخنفشار؟ قال هذه مسألة أعرفها من زمان. قالوا طيب بين لنا نفع الله بعلمك ايش الخنفشار. فقال الخنفشار هذا نبات ينبت في جنوب اليمن، انتبهوا ترى مو بشمالها جنوبها، هذا نبات ينبت في جنوب اليمن اذا اكلته النوق او المعزة امسك اللبن في ضرعها فلم يخرج، يؤدي الى امساك لبن، فهذا يستعمله تجار الدواب إذا أراد أن يبيع ناقته أو يبيع بقرته أو يبيع المعزة أطعمها من الخنفشار حتى يمسك اللبن في ضرعها ويعقد على اللبن، فإذا جاء يبيعها وإذا اللبن في الضرع كثير فيقبل عليها الناس ويشترونها، وهذا غش، وقد ذكره الشعراء في أشعارهم، من ذلك قول الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، لله ما أكذبه وما أقدره على صنع الكلام، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، وهم مشدوهون لهالدرجة يعرف يكذب. ثم قال وورد فيها حديث كثيرة من ذلك ما حدثني به فلان عن فلان ويجيب لهم أسماء كبيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطعم الرجل قالوا حسبك حسبك، يعني أنت كذبت على الدواب، وكذبت على أهل اليمن، وكذبت على الأرض اللي تزرع، وكذبت على بياعي الدواء، وتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرجوه من بينه، ولو اسكتوا عنه شوي يمكن يألف لهم آيات ويألف لهم أيضا أشياء أخرى. فبلا شك أن هذا مثال على الرؤوس الجهال الذين يعني اتخذوا رؤوسا جهالا. وأذكر أني زرت مرة جامعة في إحدى البلدان، وكان عندهم لجنة شرعية لإجابة الأسئلة، فأعطوني فتاوى هذه اللجنة الشرعية التي عندهم، كتاب يعني يمكن 60-70 صفحة، فأخذت أتصفحه لما خرجت من الجامعة. يعني كثير منها أسئلة وإجاباتها صحيحة، لكني تعجبت من بعض الأسئلة. يعني سؤال ما حكم الفن في الإسلام، هو أجاب جوابا. ثم قيل له السؤال ما حكم مشاركة المرأة في التمثيل على المسرح، فقال إذا كانت المرأة محتشمة كذا لا بس. طيب سؤال ما حكم أن المرأة وهي على المسرح تمثل الأدوار العاطفية فتبكي تارة وتضحك تارة وتصرخ تارة وتضحك تارة وتركض تارة وتحادث الرجل، لازم يتمثل أنها زوجة هذا ولا ابنة هذا ولا، فهي مضطرة أنها تضحك وتمزح وتضحك. فقالوا إذا كانت ضحكاتها بريئة وهم ينظرون إليها، الجمهور ينظرون إليها ببراءة، فلا بأس في ذلك. هذا والله اللي قرأته بعيني، إذا كانت حركات وضحكتها وقفزتها ومشيتها، وإذا كانت كلها بريئة والناس الموجودون أيضا ينظرون لها ببراءة، عندك حفلة حاضرها 3000 كلهم ينظرون لها الفتاة الجميلة ببراءة، فلا بأس في ذلك. فطبعا ما أوردوا أدلة لا من القرآن ولا من السنة ولا من كلام العلماء، لكن هو اجتهاد منهم، ولا شك أنه اجتهاد خاطئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يتكلم الإنسان في العلم وفي الدين أن يتكلم برأيه، ولا بد أن يكون معتمدا على الكتاب والسنة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول عروة بن الزبير حدث عبد الله بن عمر بهذا الحديث، فخرج عبد الله فذهب عروة بن الزبير إلى خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وحدثها بهذا الحديث، يقول ثم إن عبد الله بن عمر حج بعد، يعني هو جاء إلى عائشة وقال ترى عبد الله بن عمر أنا رأيته في الحج وقال لنا كذا وكذا. ثم عائشة تريد أن تستفصل أكثر من عبد الله بن عمر، لكن الرجل انتهى الحج ورجع إلى مصر. يقول ثم إن عبد الله بن عمر حج بعد، فقالت لعائشة يا ابن أخي انطلق إلى عبد الله فاستثبت منه الذي حدثني عنه، قل له وهل أنت أكيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال هالكلام أم لا. قال فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمر، يعني تقول نحن كلنا حجينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا حفظنا منه أنه قال هالكلام في حجة الوداع. ولا شك أن حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام يعني خطب خطبة طويلة، وأيضا كان في مجالسه يحدث الناس، فإما أنه قال هذا في الخطبة لكن لطولها حفظ بعض الناس بعضها ولم يحفظوا بعضها، أو أنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم به في المجالس. عروة بن الزبير يقول لما قالت له عائشة اذهب وتأكد هل هو سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن عمر أم لم يسمع، يقول مضيت أبحث عنه فلقيته في الطواف فسألته فحدثني بذلك. وهذا يدل أيضا على قالوا على جواز سؤال العالم في أثناء الطواف، إلا فالأصل في الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. الإنسان في الطواف يشتغل بالدعاء والذكر، لكن لو سئل في أمر هام أو مثلا رأيته وأنت تريد أن تتأكد من شيء وتعلم أنك ربما لا تجده بعد ذلك فارغا كما هو الآن، جاز أن يتكلم بالكلام اليسير. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من فوائد. الحديث 86 عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قالت امرأة من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب الناس بحديثك. قيل هذه المرأة هي خطيبة النساء وهي أسماء بنت يزيد بن السكن. والبخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث بترجمات كثيرة، من ذلك هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم؟ هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم؟ بجواز أن يجعل العالم درسا فيما يختص بأمور النساء، لو أراد مثلا يتكلم عن أخطاء النساء في التعامل مع الأزواج مثلا، فهو لا يناسب أن يلقيه والرجال يسمعون حتى لا ينبه الرجل إلى أخطاء امرأته، فربما الرجل في بعض الأخطاء ما انتبه إليها فكأنه ينبه إليها، فلا يستحب أن يتكلم بهذا مع الرجال، وإنما يخص به النساء لأنه يصلح به أخطاء عندهن لا يليق أن يكشف عندها الرجال. الحديث عن أبي سعيد قال: قالت امرأة من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، غلبنا عليك الرجال. تقول يعني أنت في المسجد ما عندك إلا رجال تحدثهم، إن مررت في السوق ما يسمعك وكذا إلا الرجال، والنساء وقرن في بيوتكن، نحن في بيوتنا، إن ذهبت لدفن ميت ما عندك إلا الرجال يسمعون الحديث ونحن لا نحضر لا نشهد الجنائز، إن ذهبت في الغزوات فنحن وإن كانت النساء أحيانا يخرجن في الغزوات مع الرجال، يعني يطبخن الطعام ويعني يخدمنا في بعض الأمور، إلا أنك جلستك يا رسول الله كلها مع الرجال، ما تأتي للنساء وتقول اجمعوا النساء أنا سأحدثهن، فأنت مع الرجال دائما غلبونا عليك، صار كل وقتك معهم، نحن النساء يعني كأنها تقول لنا الحق في أن نسمع وكذا. ذهب الرجال بحديثك، غلبنا عليك الرجال، طيب والحل؟ ما قالت فاسمح لنا نحضر مع الرجال دائما، أو اسمح لنا نترك بيوتنا، أو اجعل يوم للرجال عندك ويوم هم يذهبون إلى البيت يهتمون بالأطفال ونحن نجلس عندك، لا ما طلبت هذا، قالت فاجعل لنا يوما من نفسك نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، يعني كأنها تقول نريد درسا خاصا للنساء ما يحضر الرجال، نريد درسا خاصا للنساء. قال فوعدهن يوما، قال اجتمعنا في يوم كذا في مكان كذا وكذا. قيل إنه صلى الله عليه وسلم قال اجتمعنا في بيت عائشة، وقيل إنه عليه الصلاة والسلام قال اجتمعنا في المسجد، وقيل غير ذلك، وهذا لا يهمنا أين اجتمعت النساء، لا يهمنا، المقصود أنهن اجتمعنا في مكان. وأيضا رجح عدد من الشراح أنه أمرهن بالاجتماع يوم الاثنين، وذلك أن ربما يعني كثير من رجالهن يصومون ولا يحتاج إلى طعام غداء أو كذا، فيصبح يعني يوم الاثنين أنسب لها من غيره. قال فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن وعلمهن مما علمه الله. ولا شك أن صلى الله عليه وسلم كان يتكلم معهن بالكلام الذي يصلح لهن أكثر مما يصلح للرجال، وهذا من فقه. طبعا في الحديث أيضا أن الطلاب لا بأس أن يأتوا إلى العالم ويطلبوا منه ولا ينتظرونه حتى يتحركه، يعني مثلا في بعض المناطق يكون في طلبة علم، وطالب العلم هذا يعني جيد وربما عنده معلومات كثيرة، لكن يصلي مع الناس ويطلع كواحد منهم، عمره ما قام ومسك الميكروفون وألقى عليهم كلمة مثلا، يحضر معهم في مجالسهم في الحارة مثلا، فلان عنده وليمة ولا كذا، وجاء وجلس طالب العلم صار يسولف معهم عادي. ينبغي للطلاب أنفسهم أن يشجعوه على أن يحدثهم، كما أن أسماء قالت يا رسول الله أن تحدث الرجال، طيب نحن لنا حق حدثنا أيضا، كذلك ينبغي أن يأتوا إلى طالب العلم هذا ويقولوا له يا أخي أنت ما شاء الله طالب علم وجيد وكذا، وتصلي معنا في المسجد منذ كذا سنة، عمرك يا أخي ما قمت وحدثتنا، افتح لنا درس في المسجد، علمنا بين الأداء والإقامة، اقرأ لنا من كتاب تفسير وأعلمنا تفسير قصار السور، حضر مثلا في مجلس معهم قال يا فلان جزاك الله خير نحن في المجلس ساعة كاملة نتحدث، أعطنا خمس دقائق علمنا مما علمك الله، أعطنا مما فتح الله به عليك. لا تنتظر من طالب العلم، أحيانا بعض طلبة العلم يعني لا يبتدر الناس بالحديث لأنه يخشى أن يثقل عليهم، وهذا والله يحصل أحيانا، مثلا نحضر في مجلس ثم الناس يتحدثون وأحيانا المجلس يطول ربما ساعة أو ساعة ونصف، فأتمنى مثلا أني ألقي كلمة عليهم خمس دقائق، لكن يصعب علي أن يقول يا جماعة جزاكم الله خير أنا بأحدث عليكم، ويكون صاحب المنزل موجودا أو كذا، وربما كره ذلك ويقول هذا قلبها محاضرة، نحن اجتمعنا نتوانس ونتآنس، قلبها محاضرة. فلما واحد غيرك هو الذي يطلب ما يكون اللوم عليك ولا التثقيل منك أنت، فيقول واحد يا جماعة مثلا معنا الشيخ فلان، الشيخ أعطنا كلمة مفيدة، فتقول أنت مثلا طيب أنا سأحدثكم مثلا بحديث قصير عن تفسير سورة قل الله أحد أو فضل الذكر أو نحو ذلك. فينبغي لا تقول في نفسك والله يا أخي فلان حضر معنا دائما في المجلس عمره ما ألقى علينا كلمة، طيب أنت ليش ما تطلب منه أن يلقي عليكم كلمة؟ ويعني أنا حدثني إمام مسجد قبل أيام كان طلب كلمة في مسجدهم، وقلت والله إن شاء الله أتي، قال تصدق يا شيخ معي سبعة دكاترة من كلية الشريعة والله ما عمر واحد منهم ألقى كلمة في المسجد. فقلت طيب أنا أسألك سؤال، أنت عمرك طلبت منهم ذلك؟ هذول سبعة دكاترة في كلية الشريعة، طيب أنت عمرك جئت وسلمت على الشيخ قلت يا شيخ ودنا اليوم بعد صلاة العشاء تلقي علينا كلمة فورا عن فضل صيام عاشوراء بكرة عاشوراء، أو تلقي علينا كلمة عن فضل الذكر ولا عن أدب كذا أو أحكام مسح الخفين، عمرك طلبت منهم هذا؟ قال ما يحتاج أطلب، المفروض هم يتحركون. طيب وإذا لم يتحركوهم معناها أنك أنت تلبث هكذا؟ فأسماء بنت يزيد مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحرص الناس على الخير ومع ذلك جاءت هي وصارت مفتاحا للخير، يا رسول الله غلبنا عليك الرجال اجعل لنا يوما تعلمنا فيه، وجاءت وحضرت الدرس مع النساء ولها أجر كل من حضر من النساء، أليس كذلك؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولذلك أنت لا تنتظر من طالب العلم أنه اللي يتحرك هو اللي يبادر، أنت أيضا بادر، أنت اللي شغله، تعال واطلب منه ذلك. في الحديث أيضا من الفوائد جواز كلام المرأة مع الرجل في الكلام في الموضوع المباح، ولذلك المرأتان تكلم معهما موسى عليه السلام ورأى ومن دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نفك حتى يصل الرعاء وأبونا شيخ كبير. ثم قال فجاءت إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك يجزيك أجر ما سقيت لنا. فهذا يدل أيها الفاضل على أن كلام المرأة مع الرجل في الكلام المباح هذا لا بأس به، ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا كانت المرأة تتكلم مع الرجل كلاما جادا ليس فيه تغنج ولا تكسر ولا تنعم فلا بأس في ذلك، إذا كان الكلام مباحا وتتكلم لحاجة وبمقدار الحاجة أيضا ما تقلبها سواليف معه، إلا إذا كانت كبيرة في السن جدا ومن القواعد من النساء وممن ربما يعني لا تشتهى مثل ما ذكر أهل العلم، يعني مثلا لو امرأة أجنبية عنك مثلا ومثلا هي مثلا زوجة عمك وهي كبيرة جدا أو هي جدة فلان من أصحابك، وجئت مثلا وجاءت بحجابها وقالت كيف الحال يا ابني عساك بخير وكيف حال الوالدة، وتحدثت معها كيف حالك يا خالها كيف صحتك عساك، وتكلمت معها بكلام ربما غير مهم جدا لكنها كبيرة في السن ويعني من القواعد من النساء لا بأس في ذلك. فالمسألة مبنية على وجود الفتنة يعني أو رغبة القلب وميلان القلب ونحو هذا. يقول أبو سعيد فكان فيما قال لهن، كان فيما قال لهن، النبي عليه الصلاة والسلام جاء وألقى الدرس على النساء، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار، حجاب يعني مانعا من دخول النار. فقالت امرأة يا رسول الله واثنين؟ قال فأعادتها مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابها، فقالت يا رسول الله واثنين؟ ما رد عليها، قالت واثنين؟ فقال واثنين واثنين واثنين، يعني إذا مات لها ولدان أو ولد وبنت أو ابنتان فيكون إذا صبرت المرأة وصبر الأب يكون لهم حجاب من النار. وفي رواية أيضا صحيحة قيل وواحد، قال وواحد. هذا أيضا في حديث أبي هريرة 87 قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث، يعني أنهم إذا ماتوا صغارا فهو يشفع إذا مات صغيرا، أما إذا مات كبيرا فهو تحت يعني تحت أمر الله تعالى يوم القيامة في أن يشفع أو ما يشفع. أما إذا مات وهو صغير فإنه جزما إذا احتسبه الأب أو الأم فإنه يشفع. ولا شك أن فقد الأولاد يعني من أكبر المصائب، والأم يشتد ألمها أكثر من الأب في أكثر الأحيان، ليس في كل الأحيان، في أكثرها. وإلا أحيانا بعض الآباء يكون عاطفيا فيموت ابنه مثلا فتجد أن بكاءه وموجدته وحزنه وهمه وكربته أكثر من كربة الأم، هذا أحيانا، لكن في الغالب أن كربة الأم التي حملت وولدت وأرضعت واهتمت هي أكثر من كربة الأب. وأيضا الأب قد يكون عنده أولاد آخرون، يكون مثلا عنده زوجتان أو أكثر وعنده أولاد من هالمرأة وأولاد من هالمرأة، فهو في هذا البيت سارة وفي هذا البيت سارة، فتعلقه بهؤلاء الأولاد وتعلقه بأولئك الأولاد كلها على النصف. أما الأم فما عندها إلا الولد هذا، ليس عندها عدة أزواج فكل زوج له أولاد تذهب إليهم، ما عندها إلا الزوج والأولاد، وبالتالي تعلقها هي بأولادها أكثر منه. الأحاديث التي جاءت في موت الأولاد كثيرة، من أحاديث رواه الحاكم والبزار عن بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضا، ولفظه ما من امرئ ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة، قال عمر يا رسول الله واثنان، قال واثنان. وأيضا في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. قيل لعلي بن الحسن بن علي بن أبي طالب المشهور بزين العابدين، قيل له ما تقول في موت الأب موت الوالد؟ قال ملك حادث، يعني إذا مات الوالد وإن بكى عليه ولده يوم ويومان وشهر وشهران إلا أنه يستفيد ملكا، فهو يرث بيته ويرث سيارته، يناله من المال يعني حتى لو ناله شيء يسير، لكن على الأقل يقولون تفضل هذا ورثك من أبيك. قال ملك حادث. قيل فما تقول في موت الزوج؟ قال عرس جديد. قيل فما يعني يقصد أن المرأة أو الرجل إذا مات الزوج أو الزوجة سيبكي فترة ويحزن لكن بعدين بيتزوج. قال عرس جديد. قيل فما تقول في موت الأخ؟ قال كسر الجناح. قيل فما تقول في موت الولد؟ قال فتنهد، قال هذا جرح في الفؤاد لا يندمل أبدا، يعني جرح في الفؤاد يبقى أثره في القلب. ولذلك في الحديث أن الملائكة إذا قبضت الغلام أو الولد قال الله لملائكة قبضت ولد عبدي، فتقول الملائكة نعم، فتقول الملائكة فيقول الله قبضتم ثمرة فؤاده، فتقول الملائكة نعم، فيقول فماذا فعل عبدي؟ تقول الملائكة حمدك واسترجع، قال الحمد لله على كل حال، سواء كان حالا مفرحا أو حالا محزنا الحمد لله كل الأحوال أنا أحمدك يا ربي، الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا يدل أيها الأفاضل على الفضل. والحديث بالمناسبة هنا عام، سواء صبرت المرأة أو جزعت لموت الولد، يعني لو أن المرأة جزعت وبكت بكاء كثيرا ثم بعد ذلك احتسبت بعد أسبوع أسبوعين احتسبت، يبقى هذا الثواب لها أنه يكون لها حجابا من النار من فضل الله. السقط هل يدخل في الفضل أم لا؟ يعني لو أن امرأة أسقطت مثلا وهي في أوائل الأشهر قبل أن تنفخ فيه الروح، هذا بالإجماع لا يدخل، إذا كان المرأة في الشهر الثالث مثلا أو الرابع ونتنفخ الروح فأسقطت، فهي في الحقيقة ما أسقطت جنينا، أسقطت ما لم تنفخ فيه الروح. لكن لو كان قد نفخت فيه الروح فأسقطت وهي في الشهر السادس مثلا من حملها أو في الشهر السابع من حملها، فهل يدخل في الفضل أم لا يدخل في الفضل؟ بعض أهل العلم يقول إنه يدخل في الفضل، أورد أبو الدنيا أحاديث في له كتاب في فقد الولد روى أحاديث وإن كان لم يصح منها شيء يعني، لكن لو ذكرها الإنسان تصبيرا للناس بصيغة التضعيف لا بأس في ذلك. لكن لم يثبت نص في السقط أنه إذا أسقطت أنه أيضا يشفع، إنما الشفاعة تكون في من ولد حيا، يعني في من وجد ريح الحياة ثم مات بعد ذلك. الحديث 88 عن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. طبعا بالمناسبة يقال زوج ويقال زوجة، وزوج المرأة هو بعلها كما قال الله اسكن أنت وزوجك الجنة، قاله لآدم، ما قال اسكن أنت وزوجتك، اسكن أنت وزوجك. فيقال عن الزوجة يقال هذه زوجي ويقال هذه زوجتي. كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وعائشة بالمناسبة كانت يعني طالبة علم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعها ولا يتبرم بكثرة سؤالها، بل ما كان يتبرم أيضا بكثرة سؤال أصحابه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، اليوم القيامة بيحاسب تراه جزما سيعذب. عائشة سمعت الحديث وتذكرت قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. طيب ما هو سيحاسب وأنت يا رسول الله تقول كل واحد بيحاسب بيعذب؟ طيب ما هذا ذكر الله أنه بيحاسب وقال ينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب مسرورا وهو عذب. فصار عندها إشكال في الجمع بين الحديث كل من يحاسب سيعذب وبين الآية اللي فيها أنه يحاسب وبعدين ينقلب إلى أهله مسرورا، مسرورا وهو عذب. فلم تسكت عائشة، إنما أوردت هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت يا رسول الله جعلني فداءك، أوليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. حسابا يسيرا يعني حسابا سهلا لينا، يجازى بالحسنات حسنات وبالسيئات غفران. فهي تقول كيف طيب ينقلب مسرورا وهو عذب؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض يعني أنت تقول عرضت عليه أمر كذا وكذا أظهرته وأبرزته له. ويقولون وحقيقة العرض إدراك الشيء بالحواس ليعلم غايته وحاله، يعني العرض أن يقال له نمت عن الصلاة، ما يقال له ليش نمت عن، يقال بس ترى يعني نحن نعلم مسجل عليك نمت عن الصلاة وتكلمت بكذا وكذا وأنت صائم فقدحت في صومك، وطلبت منك أمك كذا ولم تفعل، واستدنت من فلان مالا وتأخرت في أدائه إليه، وتعرض عليه تبرز وتعرض عليه أعماله حتى إذا رأى أنه هلك يقول الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم كما جاء في الحديث الآخر. هنا قال إنما ذلك العرض، يعرضون يعرضون، يحاسب حسابا يسيرا، ما هو بحساب شديد، حساب يسير، يقال ترى فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. من نوقش الحساب، المناقشة هي الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيئا، كما تقول نقشت الشوكة من الجلد، نقشت الشوكة من الجلد، ما تقول أخرجت، لا، تأتي مثلا بإبرة ثم تبدأ تجرح الجلد وتوسع المنطقة اللي حولها ففيها آلام، ثم تأتي بالملقاط أو غيره تبدأ تخرجها، أنت تدقق على الشوكة حتى تخرجها من مكانها. فالمناقشة فيها عتاب ولوم وحساب وتدقيق، لماذا لم تعد إليه ماله؟ قال يا ربي نسيت. لماذا تنسى حقوق الناس عندك؟ نسيت لأني كثير من إيش المشاغل اللي تشغلك عن حقوق الناس؟ يناقش. قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب يهلك. سبب الهلاك أن نقاش الحساب فيه عرض الذنوب وفيه نوع من التوبيخ، فيه نوع من التوبيخ له، وبالتالي يشتد عليه ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من حوسب عذب، يكفي حتى لو ما عذب في النار، مجرد المناقشة الكثيرة فيها نوع من العذاب النفسي عليه. يقول الحسن البصري رحمه الله قال إني لأفعل المعصية ثم أتوب منها فيقع في قلبي أن الله غفرها لي فأستحي من سؤالي عنها يوم القيامة. يقول حتى لو غفرت لي وضمنت أني لن أعذب بسببها أنا خجلان منك يا ربي أن يقال لي يوم القيامة نمت عن صلاة، نعرف ندري أنك نمت عن الصلاة، نعلم ذلك وغفرناها لك. يقول فما يقع لي من يعني إحراج وذل لأني فعلت المعصية، يقول هذا يكفي به عذابا. هذا على عجل ما يتعلق بهذا الحديث، ونتوقف للأذان. الحديث 89 عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة. عمر بن سعيد كان هذا مسؤول الجيوش ليزيد بن معاوية بعدما تولى يزيد بن معاوية بعد أبيه معاوية رضي الله عنه. فقصة بعث البعوث إلى مكة، تعلمون أنتم أنه بعد وفاة عثمان رضي الله تعالى عنه وقع الخلاف في خلافة علي رضي الله عنه، فاجتمع الناس على استخلاف علي رضي الله عنه بعد عثمان، ونائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنه أرسلت بقميص عثمان وفيه الدم، أرسلت به إلى الشام إلى معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية من بني أمية وعثمان من بني أمية فهو ولي الدم، وأرسلت إليه قالت ترى ابن عمك قتل وقتله كذا وكذا، لاجتمعوا وأحاطوا ببيته وقتلوه رضي الله عنه، قتلوه عمره 86 سنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سيقمصك قميصا فلا تنزعه، يريدك الناس أن تنزعه فلا تنزعه. يقول يا عثمان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام الله بلبسك قميص إذا أرادوك تنزعه لا تنزعه، ليس كلما خرج اجتمع الناس على خليفة اجتمعت أوباش وقالت ما نريدك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضبط هالأمور. فعثمان قاموا إليه وقال لا نريدك أن تستمر خليفة، قام إليه الأوباش، وإلا فخيار الصحابة اللي كانوا موجودين في عصره لا يزال في عصر عثمان صحابة، منهم علي رضي الله عنه ومنهم أبو هريرة ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، جموع صحابة كرام، وهؤلاء يقولون لا عثمان أحق بالخلافة. المقصود أن عثمان رضي الله تعالى عنه استشهد وقتل، فأرسلت زوجته بثوبه بقميصه اللي عليه الدم أرسلته إلى معاوية، عثمان غسل وكفن وصلي عليه وبايع الناس عليا، ثم أرسل علي رضي الله عنه إلى الأمصار، لأن مركز الخلافة في المدينة وتتبع لها الأمصار، مصر قد فتحت والعراق فتح والشام فتح واليمن، وصارت هذه كلها تابعة لمركز الخلافة، فأرسل إلى الأمصار بايعوني بالخلاف، صارت الأمصار ترسل إليه بالبيعة إلا معاوية، قال أنا ما أبايعك حتى تقيم الحد على قتلة عثمان. فأرسل إليه قال طيب أنت بايعني، وإذا استقرت الأمور وصار في خليفة معترف به بعد ذلك نقتل قتلة عثمان. فقال لا، أول شيء تقتل قتلة عثمان ثم بعد ذلك أبايعه. فوقع الخلاف، ووقعت بعد ذلك الوقائع مثل صفين وغيرها مما هو موجود يعني في كتب التاريخ، واستقرت الأمور بعد ذلك على أن علي رضي الله عنه حكم المدينة ومكة والعراق ومصر والشام وكذا، ومعاوية حكم لم يحكم الشام، حكم اليمن ومصر والعراق، ومعاوية حكم الشام، وظل على هذا طوال فترة خلافة علي رضي الله عنه اللي استمرت قرابة 7 سنوات، ثم توفي علي رضي الله عنه أو استشهد أيضا لما طعنه الفاجر، وعلي خارج إلى المسجد رد داخل بيصلي الفجر وجاء وطعنه، وكان بالمناسبة يعني سبحان الله اللي طعن علي هم 3 اجتمعوا وقالوا يا جماعة الأمة مختلفة، علي يحكم في المدينة ومعاوية يحكم في الشام وعمر بن العاص يحكم في مصر، طيب والحل؟ شوف لما يطلع عندك ناس متحمسين يجتهدون اجتهادات من عندهم دون الرجوع للعلماء والناس العقلاء، فقالوا طيب والحل؟ قالوا الحل نقتل 3 هذول اللي كل واحد يقول أنا أحق بالخلافة، نقتل 3، فإذا قتلنا 3 خلاص الناس بيجتمعون على 1، شوف احيانا العقول المدبره كيف تدل اصحابها وتفرقوا واتفقوا الليله الفلانيه الفجر كلنا نخرج ونقتلهم. وفعلا لما جاءت الليله الفلانيه جاء هذا وكمن لعلي في المسجد، وجاء ابن ملجم كمن لعلي في المسجد، وجاء الآخر وكمن لمعاوية في المسجد، بيطلعون يصلون الفجر أئمة كلهم يصلون بالناس، أقصد معاوية وأقصد علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وجاء الثالث وكمن لعمر بن العاص في المسجد. فعلي في ذلك اليوم طلع بيصلي بالناس فقفز له هذا الفاجر وطعنه حتى أكرمه الله بالشهادة على يد ذلك الفاجر، توفي علي. عمرو بن العاص ذاك اليوم مريض ما طلع يصلي في المسجد، فأمر خارجة ابن زيد قال اطلع صل بالناس أنا اليوم ما أقدر أصلي مع الجماعة، وطلع خارجة بيصلي وطعن. ولذلك قال الشاعر يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، يا ليت المنية إذ أخذت خارجة وسلمت عمرا أخذت من شاءت من البشر وسلمت لنا عليا. يقول يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. معاوية رضي الله عنه خرج بيصلي في المسجد فأقبل عليه هذا بيطعنه، فتحرك معاوية فطعنه من ظهره، فحمل معاوية إلى البيت. قالوا فجاء إليه الطبيب وقال إني يعني سأعالجك لكن العلاج اللي بيعالجك إياه سيقطع نسلك. قال افعل انقطع النسل ولا أموت. قال فأعطاه عالجه بعلاج، العلماء لهم تفصيلات في كيفية العلاج، المهم أنه عالجه بعلاج وانقطع نسله، لذلك لم يذكر لم يشتهر لمعاوية رضي الله عنه غير ابنه يزيد، ويقال عنده غيره لكن هو الأشهر. فالمقصود أن علي رضي الله عنه لما استشهد اجتمع الناس في المدينة وما حوله في الكوفة على الحسن بن علي، ثم أن الحسن بن علي حكم 6 أشهر، ثم رأى أن المسلمين متفرقين، هؤلاء يحكم الحسن يحكم مناطق ومعاوية يحكم مناطق، فأرسل إلى معاوية قال يا معاوية أنا أتنازل لك عن الخلافة خلاص، أنت الخليفة وأنا أدخل من ضمن الرعية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فاجتمعت الأمة وسمي ذلك عام الجماعة، وكان معاوية رضي الله عنه بعد ذلك يكرم الحسن وغيره. شاهد أن معاوية حكم 20 سنة أميرا وعشرين سنة خليفة، فهو قد حكم 40 سنة. ثم بعدما نزل به الموت أو قبل أن ينزل به الموت أوصى بالملك أو بالخلافة من بعده لابنه يزيد. قالوا وهو أول حالة وصية بالملك تقع في الإسلام، كان اللي قبل كله النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على أبي بكر نصا صريحا استخلف أبا بكر، لكن واضح من أسلوبه كان يقول إذا غاب عن الصلاة مثلا لمرضه يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تأتي إليه امرأة تقول يا رسول الله لي إليك حاجة فيقول جئيني من غد، تقول فإذا لم أجدك إذا لم أجدك، كأنها تعني الموت لو أنك مت، فيقول عليه الصلاة والسلام إيتي أبا بكر ونحو ذلك، يعني في إشارات إلى خلافته لكن لم ينص. أبو بكر استشار الصحابة ونص على عمر لأن أبا بكر حكم 2 سنة وكانت لا تزال الأحداث غير راكدة، فيخشى أنه يموت ويصير فيه مرتدين جدد وغير ذلك، فأوصى للخلافة من بعده لعمر. عمر لم يوصي لكنه حدد 6. والشاهد أن يزيدا لما تولى بعث إلى الناس أن بايعوني بالخلافة، الكل بدأ يرسل إليه يبايعه. عبد الله بن الزبير أبى البيعة، فعبد الله بن الزبير خير من يزيد بن معاوية بلا شك، يكفيك أن عبد الله بن الزبير صحابي من الصحابة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه في أحاديث رواه عبد الله بن الزبير مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يبايع. وتوجه عبد الله بن الزبير إلى مكة، فيزيد بن معاوية سأل وين راح ابن الزبير، الزبير هذا ما هو أي واحد، هذا رأس وقائد، وإذا ما بايعني جرأ الناس على عدم مبايعتي، لو كان اللي ما بايعني رجل من عامة الناس ما أحد يعرفه ما همني بايعني ولا لا، لكن عبد الله بن الزبير هذا له وزنه، إذا ما بايعني مشكلة. فأرسل، أين عبد الله بن الزبير؟ قال هو في مكة. فأرسل يزيد بن معاوية إلى والي مكة يحيى بن حكيم أن خذ البيعة من عبد الله بن الزبير. جاء يحيى بن حكيم إلى عبد الله بن الزبير قال أنا أرسل إلي يزيد بن معاوية أخذ البيعة منك. قال أعطيته بيعتي، خلاص أنا ما أريد مشاكل، خلاص أنا بايعت. فأرسل يحيى بن حكيم بالبيعة، قال خلاص بايعك والشهود فلان وفلان، خلاص بايعك إنك الخليفة. أرسل إلى يزيد بن معاوية، فرد عليه يزيد بن معاوية قال ابعثه إلي في وثاقه، اربطه وابعثه إلي. فجاء يحيى بن حكيم وقال والله الرجل يقول ابعثه إلي في وثاقه، طلب أني أربطك وأقيدك وأركبك على دابة وتذهب إليه في الشام. قال والله لا أفعل البيعة، وأعطيناه البيعة، تربطني وتحملني وأنا صحابي ولي وجهي بين الناس. فقال والله هذا كلام يزيد بن معاوية، قال والله لا أفعل. وكان لعبد الله بن زبير أنصار كثر، فيحيى بن حكيم يستطيع يعمل قتال في مكة ويأتي بالجنود ويهجمون وفي ناس يدافعون عن ابن الزبير. فأرسل إلى يزيد قال والله الرجل أعطاك البيعة لكنه أبى أن نوثقه وأن نبعثه إليك، أبى ذلك. عندها قال يزيد بن معاوية لعمر ابن سعيد المسؤول عن الجيوش ابعث إليه جيشا يأتون به. فلما بدأ عمر بن سعيد يجهز البعوث كما في النص الحديث وهو يبعث البعوث إلى مكة، كان هناك صحابة في الشام منهم أبو شريح رضي الله تعالى عنه، فجاء إلى عمر بن سعيد ودخل عليه. ثم انظر إلى أدب هذا الصحابي في النصيحة، هذا هو الأدب اللي أدبهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدبنا الله تعالى بذلك لما ذكر لنا قصة موسى مع فرعون، لما قال الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، مع أنه طغى إلا أن الله قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فهذا الصحابي يتأدب مع عمرو بن سعيد، مع أن الصحابي خير من عمرو بن سعيد وخير من يزيد بن معاوية، الصحابة أفضل الخلق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وبعد الأنبياء، ومع ذلك يتأدب. جاء أبو شريح ودخل على عمرو بن سعيد وعمرو بن سعيد يجهز، أنتم جيش عددكم كذا اذهبوا أميركم فلان وأنتم أدركوهم من مكان، يجهز الجيوش كلها لمكة عشان يؤدب يعني عبد الله بن الزبير. فجاء أبو شريح وقد تخيل مكة الآن بيقع فيها حروب ودماء، بلد الحرام. قال وهو يبعث البعوث إلى مكة، البعوث جمع بعث، وهم القوم المرسلون للقتال، ولذلك في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى كذا. ومكة بالمناسبة سميت مكة قيل لقلة مائها، وقيل لأنها تمك الذنوب يعني تحط الذنوب، وتسمى أيضا بكة بالباء لازدحام الناس فيها، فيبك بعضهم بعضا أي يدفع بعضهم بعضا. ومن هذا البكاء قالوا لأن الشهيق يتتابع والدمع يتتابع فسمي بكاء. وقيل إن مكة الحرم كله، وبكة هو المسجد الحرام، هذا خلاف لغوي، لكن المقصود أن مكة هي المنطقة المكان المعروف. دخل أبو شريح إلى عمرو بن سعيد، انظر للأدب، مع أنه يتكلم مع رجل المتكلم خير من المتكلم معه، ومع ذلك اسمع الأدب. قال ائذن لي أيها الأمير، تسمح لي أتكلم أيها الأمير، ما دخل وقال أنا صحابي وأنا صحبت النبي عليه الصلاة والسلام وسمعته كذا، لا، دخل وقال ممكن أتكلم معك أيها الأمير؟ هذا رفق بلا شك في النصيحة، وهو أدعى للقبول، خاصة إذا كان الذي أمامك له منصب. ترى يا جماعة كلما زاد منصب الذي أمامك لزمك أكثر أن تكون رفيقا محترما له، كلما زاد منصبه، حتى ربما لو كنت أنت خيرا منه لا تأخذك العزة، حتى لو كنت خيرا منه تتكلم معه تكلم معه بأدب. ولذلك أي أحد أأدب من النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وهرقل يقول الله تعالى الثلاثة ويقول عيسى ابن الله ويفتري على الله تعالى الفريه العظيمة، ومع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام يرسل إلى هرقل ويكتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. شوف الكلام اللطيف، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل المشرك، مع أن النصارى يعبدون عيسى مع الله فهم مشركون، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم لفظا يرغبه به، لأن هرقل متعود الناس يعظمونه ويتكلموا معه بأحسن الكلام. ولذلك هرقل لما قرئ عليه الكتاب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، صاح بعض بطارقته واعترضوا أن يكمل قراءة الكتاب، فقال: ما بالكم؟ قالوا: كيف يبدأ باسمه قبلك؟ هذا وهو يقول له عظيم الروم. ومع ذلك غضبوا، ليش يكتب من محمد عبد الله إلى هرقل؟ المفروض يقول إلى هرقل من محمد، يبدأ باسمك تعظيما لك. فإذا كان هرقل الناس اللي حوله ينفخون فيه هذا النفخ لتعظيمه، فكيف لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب له العبارات اللطيفة، هل سيقبل؟ ولذلك الله جل وعلا، لأنه يرى تعظيم قوم فرعون لفرعون حتى رأى نفسه عظيما، بل رأى نفسه ربا، قال الله تعالى لموسى وهارون: فقول له قولا لينا. ترى فرعون لأن اللي حوله يعظمونه والتعظيم العظيم، خلاص هو خدع في نفسه، فرأى أن الجميع المفروض أنهم يحترمونني، احترموا وتلطفوا معه. ولذلك هنا الصحابي الجليل مع أنه يدخل على رجل سيستحل حرمة مكة وربما قتل قوما أبرياء، ومع ذلك متأدب معه، دخل قال: ائذن لي أيها الأمير، ما قال ائذن لي يا عمرو بن سعيد، لا، يا أيها الأمير ائذن لي أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. ثم ذكر له الحديث، وضاق عنا الوقت لإتمامه، لكن نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.